من العجب والرضا والغضب والسخط ونحو ذلك مما يتعلق بمشيئته وإرادته يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى مع نفي التشبيه والتمثيل وإبطال التحريف والتعطيل. وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأويل كما فعلوا بالأسماء والصفات، والباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة، لا يحرفون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يكيفون، فعليك بطريقتهم فإنه الصراط المستقيم الذي من سلكه فاز بالنعيم المقيم، ومن أعرض عنه فهو من أصحاب الجحيم. فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة مع قلة العلم وعدم المساعد وكثرة الأشغال، والمجال يقضي مجلدا أو أكثر لشدة الحاجة وظهور الجهل وغربة السنة ومن يعرفها، والله المستعان. وليعلم الناظر إليه أن فيه مواضع قد يقال إن فيها نوع تكرير، والحامل عليه خفاء الحق وقلة الاهتداء إلى الصواب. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسالة الرابعة: التحذير من السفر إلى بلاد المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله، وأن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الله إلهه ومعبوده، والرسول صلى الله عليه وسلم إمامه ومتبوعه، وأن يرغب في الحق ويلزمه ويعض عليه بالنواجذ، وإن أعرض عنه الأكثرون ويحذر الباطل ويجتنبه، وإن رغب فيه الأكثرون، فمن عرف الحق واتبعه سعد، ومن اغتر بكثير غوى وبعد. ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة، وكذلك محبة ما يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني آدم وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبغض من فعل ذلك كائنا من كان. فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله، ولم يجالسه ولم يساكنه ولعساءه النظر إليه. فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس وضمحل، صار حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أولياء الله، يلقى كل منهم بوجه طلق، وصارت بلاد الحرب عنده كبلاد الإسلام، ولم يخشى غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض ولا الجبال الراسيات. ولما عظمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم، حملهم ذلك على التماسها وطلبها. من فضلك تابع بقية المادة.